وما أدري ما

تحتها الأنهار والذين كفروا وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن فهل ينظرون

نشاء ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

وكان الله عزيزا حكيما ولله ملك يُعْطِيكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

كريم قبائل لتعارفوا إن أكرمكم

قد